حياكم الله معالي الشيخ. وأولى الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، هذا أحد الإخوة يقول: لدي محل تموينات غذائية، فهل يجوز لي أن أخصم من الزكاة من الدين الذي على بعض الزبائن أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فخصم الدين عن المدين لا يجزئ في احتسابه من الزكاة، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك، فليس للدائن أن يقول إن هذا الدين الذي في ذمة فلان وفلان فقير أخصم عليه هذا الدين واحتسبه من الزكاة، ليس له ذلك، وذلك لأن الدين الذي في ذمم الآخرين يعتبر في عرف الناس أنه ليس من الطيب من المال، وإنما يعتبرونه من الردي، لأن الإنسان لا يدري هل يحصل عليه الدائن، لا يضمن الحصول عليه، ولذلك فهو كأنه يريد التخلص من ذلك فيجعله في الزكاة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيثة يعني الرديئة منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه. فنهى الله عز وجل عن أن يقصد المسلم الرديئة من المال لإنفاقه، وإنما ينبغي أن يختار الطيب، والواجب هو وسط المال. فإذا ليس للإنسان أن يحتسب دينه على الفقير بدلا عن الزكاة، وإنما الزكاة عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يهتم بها المسلم وأن يحرص على أدائها طيبة بها نفسه وأن يسلمها للمستحقين. أما هذا المدين الفقير فإن شاء أعطاه لفقره، أعطاه مبلغا وقال خذ هذا لك أو هذا زكاة، وإن شاء الفقير سدد بهذا الدين الذي له، وإن شاء لم يسدد وإنما استخدمه في حوائجه. فإذا لا ترابط بين مسألة الدين الذي في ذمته وبين الزكاة، فإذا نقول إن الدين لا يجوز خصمه واحتسابه من الزكاة. أما إذا خصمه من باب مراعاة المدين أو من باب التيسير على المعسر فهذا عمل صالح وأجره عظيم عند الله عز وجل، لكن ليس له علاقة بالزكاة. نعم، أحسن عليكم معالي الشيخ. أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة من الأخت نجاح، تفضل يا نجاح. عليكم السلام ورحمة الله. وعلي إني سجدت وكنت أقرأ من حفظي فسجدت وفي الدارة، هل علي شيء؟ وأنا ناسية. ليس عليك شيء، وذلك لأن سجود التلاوة ليس بالصلاة في أرجح قول العلماء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه صلاة، وما دام ليس بالصلاة فلا يشترط له الطهارة، فليس عليك شيء. الحمد لله. الحمد لله. سؤال آخر يا نجاح. هيا شكرا للأخت نجاح. معالي الشيخ، هنا سؤال لأحد الأخوة يقول: بعض المحلات تضع بطاقة فيها جمع للنقاط بحسب قيمة المشتريات، وهناك هدايا تقدم مقابل كل عدد معين من النقاط، فمثلا 500 نقطة تقابل هدية صغيرة، وما أكثر فتقابل هدية أكبر، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ هذا العمل لا بأس به، بشرط أن هذا المشتري لا يدفع ثمنا لهذه النقاط، وأن البائع يبيع بسعر السوق، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس. إذا كانت هذه النقاط، وهو الغالب أنها نقاط مجانية لا يشترط للدخول فيها بذل عوض، وكان صاحب المحل يبيع بسعر السوق حيث أيضا لا يجعل لهذه النقاط ثمن من طريق غير مباشر، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بذلك، وذلك لأن هذا هو أشبه بالتخفيض لكن بطريق غير مباشر، فبدل أن يقول البائع للمشتري إذا اشتريت مني بمبلغ كذا أعطيته خفضت لك من السعر، فهو يلجأ لهذه الطريقة ويجعلها على شكل نقاط ويقول إذا اجتمعت عندك هذه النقاط أعطيتك هدية. هذا المشتري إما غانم وإما سالم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن مع مراعاة الشرطين المذكورين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نستقبل اتصالا من الأخ يوسف. تفضل يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الله يحفظك. تفضل بسؤالك. والله أنا سؤالي يا طويل العمر، أنا كان مشيت رمضان الفات عمره. نعم. وطبعا أنا هنا ساكن شغال في بريدة هنا ومشيت عمره. لأننا وصلنا هناك وعملنا العمرة، وكان عندي جدي متوفي الله يرحمه، كان عندي جدي متوفي الله يرحمه، وقلت له أدي عمرة عشان ما بقدر تاني راجع. أنا كنت عارف يعني فرقها 15 يوم أو نمط الشعر ينبت. طيب وشغال عمرتي بالنهار الخميس وبالليل للجمعة ليلة الجمعة كنت عملت العمرة لجدي. نعم. هذا السؤال. يعني تسأل عن كونك أتيت بعمرة عن جدك بعدما أديت عمرة عن نفسك. أول أعطيت عمرة لي أنا. طيب أنت اعتمرت عن نفسك ثم اعتمرت عن جدك كذا؟ اعتمرت عن جدي. يعني لبنا جينا مكة يعني تقريبا صلاة الفجر. نعم. حد الساعة 9 خارجت من العمرة حقي أنا. نعم. مشيت أخذت راحتي أنا جدي ليلة الجمعة بالليل الساعة 1 عملت العمرة لجدي. طيب من أين أحرمت بالعمرة التي عن جدك؟ من مسجد التنعيم. طيب فعلك صحيح، أقول لا شيء عليك، الحمد لله، الله يديك العافية إن شاء الله. بارك الله. أنت أتيت بعمرة عن نفسك ثم أحرمت من التنعيم بعمرة عن جدك، ففعلك صحيح ولا شيء يعني عليك؟ يعني يقولوا يعني إلا 15 يوم هو الشعر ينبت. لا، هذا لا دليل عليها. والأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، وأما من حيث الحكم فيجوز. نعم. لا شيء عليك، بس مطلق دعم من التنعيم، لم تحرم من داخل الحرم. والسؤال الثاني يا حضرة الشيخ، يعني كنت يعني منشغل بالبص اللي دار يقوم الساعة 4 جات ولا الساعة 5 البص يقوم. نعم. فأثناء الطواف. نعم. كنت العدد راح مني، يعني عدد الطواف. نعم. كنت زدت عملت زيادة، يعني بعد ما قطعت الشك اللي تبع عملت زيادة. طيب. نعم. يعني كان ذهنك مشغول بالرحلة. لا ما كان، يعني أنا ماشي وجهي قمت نسيت، يعني ما كان نسيت. طيب. يعني شككت في عدد الأشواط فاحتطت وزدت بدل الذي تشك فيه. أيوة، قمت عملت السبعة اللي أنا قطعت الشك فيها وقمت عملت زيادة، قلت يمكن في نقيصة ولا حاجة. طيب على كل حالة طوافك صحيح الحمد لله، أنت فعلت الأحواط واحتطت للطواف ولا شيء عليك، عمرتك صحيحة وطوافك صحيح والحمد لله، أسأل الله يتقبل من عملك. وطبعا كله في طواف السعي بين الصفا والمروة. نعم، في طواف السعي بين الصفا والمروة. نعم على كل حالة طوافك صحيح وسعيك صحيح الحمد لله، تقبل الله منا. سؤال ثالث يا حضرة الشيخ معلي. طيب. نعم تفضل. يعني في الصفا والمروة يعني كنت مسرع مرة عشان اطلعها الحق البص. نعم. يعني مسرع لا ينظر ما ينظر، اهم شيء انك سعيت بين الصفا والمروة، سواء كنت مسرعا او غير مسرع فتحقق السعي والحمد لله، السعي صحيح وعمرتك صحيحة. الله يديك العافية إن شاء الله. بارك الله. شكرا جزيلا للأخ يوسف، بارك الله في علمكم معالي الشيخ. نستقبل اتصالا آخر من الأخت سعاد. تفضل يا سعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يطول لنا عمرك، الصلاة رباعية، إذا جلست بعد السجود ركعة الثالثة للتشهد ثم أدركت الخطأ، هل أكمل الرابعة ثم سجود السهو؟ ومتى يكون سجود السهو؟ نعم، أنت جلست بعد الركعة الثالثة. أي ناشية ثم تذكرت. نعم، في اعتقادي أنها الركعة الأخيرة الرابعة. نعم. بعدين اكتشفت أني أنا في الركعة الثالثة فكملت الرابعة. نعم. بعدين سجدت سجود السهو. نعم نعم صحيح الذي تعطيه صحيح والحمد لله. طيب متى يكون سجود السهو، قبل السلام أم بعد السلام؟ سجود السهو هو يجوز قبل السلام مطلقا ويجوز بعد السلام، ولكن الأفضل اختلف العلماء في الأفضل، والقول الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن يكون السجود فيهما بعد السلام، وهما الموضع الأول إذا سلم عن نقص في الركعات، كان يصلي مثلا الظهر ثلاث ركعات أو ركعتين ويسلم ثم ينتبه فيقوم ويقضي أو يقوم ويأتي بما ترك، هنا يسجد السهو بعد السلام وليس قبل السلام لقصة اليدين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة الظهر أو العصر من ركعتين، ثم لما نبه قام وأتى بالركعتين المتبقيتين وسجد للسهو بعد السلام. والموضع الثاني إذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن فإنه يعمل بما غلب على ظنه ويسجد السهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذا، وهذا القول هو الأقرب وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن يكون سجود السهو فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص في الركعات من صلاته، وكذلك إذا شك وكان مع الشك تحرب وغلب الظن. في الصورة التي سهوت فيها أنت قد أيضا جلست عن ثلاث ركعات ثم بعد ذلك انتبهت وأتيت بالركعة الرابعة، فهذه يكون سجود السهو بعد السلام لأنك نقصت ركعة ثم تنبهت وأتيت بالركعة المتبقية، فيكون سجود السهو عندك بعد السلام وليس قبل السلام. بس أنا ما نقصت ركعات. أنت صليت ثلاث ركعات ثم بعد ذلك انتبهت وأتيت بالركعة الرابعة. فتسجد السهو بعد السلام. هذا هو نظير ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم نبه فقام وأتم ركعتين وسجد للسهو بعد السلام. طيب بس صلاة النبي يعني إن هو بعد ما انتهى من الصلاة نبه ولا قبل ما انتهى من الصلاة؟ لا هو سلم الركعتين فنبه ذو اليدين يعني ثم قال صدق ذو اليدين قال نعم يا رسول الله، فقام وصلى ركعتين وسجد للسهو سجد للسهو بعد السلام، والأمر في هذا واسع سواء سجدت قبل السلام أم بعد السلام الأمر واسع، لكن الكلام فقط في الأفضلية يعني يصير بعد السلام. طيب نعم. شكرا. أسئلة ثانية. تفضلي. السؤال الثاني، إذا أنا شكيت في السجود يعني هي سجدة أم سجدتين؟ نعم إذا كنت كثيرة الشكوك لا تلتفتي لهذه الشكوك، أما إذا كنت لست كثيرة الشكوك فالفقهاء يقولون إن من شك في ترك ركن فهو كتركه، إذا شككت في السجود هل سجدت أم لا فتعتبر نفسك أنك لم تسجدي وتأتي بالسجود. نعم. يعني كأني ما سجدت. نعم كأنك ما سجدت. يعني لو سجدت وأنا ما شعرت إني سجدت سجدتين أسجد بالثالثة. نعم هذا بشرط ألا تكون عندك كثرة شكوك، إذا كان عندك كثرة شكوك لا تلتفت لهذا، أما إذا كان لست كثرة شكوك فتعتبر أنك لم تسجدي إذا شككت في هذا. طيب السؤال الثالث، في صلاة الوتر هل يلزم دعاء القنوت؟ لا يلزم دعاء القنوت ولا يجب، وإنما هو مستحب أحيانا، يعني يأتي به الإنسان أحيانا ولا يداوم عليه، لأن ظاهر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقنت، والذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة وابن مسعود وابن عباس لم ينقلوا عنه أنه كان يقنت في الوتر، ولكن جاء في حديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم اهدني في من هديت، فإذا قنت الإنسان أحيانا وترك أحيانا هذا هو الأقرب، أن تأتي بدعاء القنوت أحيانا وتتركيه أحيانا. طيب السؤال الرابع، إذا توضأت ولبست الشراب ثم اضطريت للوضوء للفرض التالي بدون خلع الشراب. كيف يكون المسح على الشراب؟ إذا كنت لبست الشراب في المرة الأولى حين لبستي على طهارة. أيوة. أي نعم، فتمسحي على الشراب عندما تتوضئ المرة الثانية أو الثالثة، تمسحين على الشراب لمدة يوم وليلة 24 ساعة من أول مسح، يعني من أول مرة تمسحين على الشراب فتحسبين ليوم وليلة 24 ساعة. لا مو المدة الزمنية، طريقة المسح. طريقة المسح هي تبلل اليدين بالماء. أيوة. وتمر من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق. إلى مبتدأ الساق. نعم. أيوة. يعني ظاهر الخف. أما باطن الخف لا يمسح، إنما يمسح ظهر القدم من أطراف أصابع القدمين إلى أول الساق. أيوة. وتمسح يعني الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. طيب أسفل القدم لا. أسفل القدم لا يمسح. نعم. لا يمسح. طيب السؤال الأخير. تفضلي. في عندي أرض اشتريتها من 5 سنوات. لكن ما أعرف يعني لما اشتريتها ما كان لي نية محددة والغرض معين من الأرض. تجب علي الزكاة؟ لكن بس أحيانا تجيني فترة كده أفكر إني أبيعها وبعدين أصرف نظر. لكن الحكم متعلق بنيتك، هل يمكن أن تعمري عليها بيتا للسكنة أو لتأجيره؟ ممكن. إيه ممكن وممكن لا. يعني إذا أنت مترددة فنية إني أبيعها. نعم مترددة فنية بين البيع وبين البناء عليها للسكنة أو للتأجير. أيوة. أيوة. هذه لا زكاة فيها، لا بد من الجزم بنية البيع إما في الحال أو في المستقبل. إذا جزمت بنية البيع في الحال أو في المستقبل ومضى على ذلك سنة، كل عام يجب زكاة هذه الأرض. أما إذا نوى مالك الأرض بالأرض أن يبني عليها مسكنا أو يبني عليها عقارا لتأجيره، أو أنه كان مترددا في النية لم يجزم بنية البيع، فهذه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. إذا كانت في نية لازم سنة كاملة. نعم إذا مضى على نية البيع سنة كاملة ففيها الزكاة. لكن أقل من سنة مثلا 6 شهور وصرف نظر ما عليها الزكاة. نعم حتى لو 11 يوما. الله يبارك فيك. نعم. حتى لو مضى 11 شهرا و29 أو 28 يوما، يعني بقي على تمام الحول يوم واحد ثم غير النية ولم يكن ذلك فرارا من الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. يعني غير النية من كونه من نية البيع إلى نية أن يبني عليها مسكنا فلا تجب الزكاة، بشرط أن لا يكون ذلك حيلة أو فرارا من الزكاة. الحمد لله. أيوة. طيب. وياك. شكرا للأخت سعاد. معالي الشيخ، هنا سؤال من الأخ باخت من جدة يقول: هناك من عقد قرانه وهو محرم ومضى على ذلك سنون وأنجب أولادا ومات ولي المرأة الذي هو أبوها، والآن ابنها عمره 20 سنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة والمسائل المهمة، وهذه المسألة التي مضى عليها 20 عاما تحتاج إلى مزيد تثبت. يعني لماذا لم يقع السؤال خلال المدة الماضية، خلال السنوات الماضية؟ هذا سؤال مهم. فأحيانا يكون هناك وسوسة، وأحيانا يكون الكلام يعني لم يتثبت منه. ولذلك فالذي أرى في مثل هذا السؤال أنه لا تكون الفتوى عبر هذا البرنامج. طيب. إنما صاحب السؤال عليه أن يتصل بأحد أهل العلم حتى يتثبت أولا من حصول ما ذكر ومن واقع القصة، لأن كونها قد مضى عليها 20 عاما ثم طرأ السؤال في الوقت الحاضر هذا مثير للشك والريبة حول واقع هذه القضية، تحتاج إلى مزيد من التثبت ومن التحري حول واقع ما حصل. طيب. نعم. السلام عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت أم عبد الرحمن. تفضل يا أم عبد الرحمن. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عندي أسئلة لكل الشيخ. تفضلي. نعم. السؤال الأول يا شيخ، هذا أنا شغلة المذياع. نعم طيب. وحيان حط بالمطبخ وهو بقرأ، وحيان أنا عنده وحيان أخواتي عنده وحيان ما يكون ما عنده أحد. نعم طيب سؤال آخر. يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ أعطينا الأسئلة يا أم عبد الرحمن. هذا السؤال. السؤال الثاني، هل يجوز لي يا شيخ أن يلبس البشت حقك زي الرجال أسرية، وأنا يعني ما أخفي على أحد، بس يعني هذا ترى يشوفني في أحد إلا أبوي أحيانا أخواني وأمي، بس أنا بس يعني إذا بس عشان هي صدق مع هذا الخيريات، وأنا شيخ دائما ألبسها. يجوز لي وما يجوز؟ تلبسين للتدفئة يعني؟ اي بس طيب. بالبيت حتى ما طلع فيها انا برا ولا شيء. طيب السؤال الثالث. لا بس ما عندي غسني. طيب تسمعين جواب معالي الشيخ. معالي الشيخ، الكثير من الاخوه والاخوات وخاصه الاخوات يسالون عن تشغيل المذياع في المطبخ او في اي مكان في البيت، وفيه التلاوات دائما، وفي الغالب ان الناس لا يكونون يعني منصتين ومستمعين لهذه التلاوات. تشغيل المذياع أو التلفاز على القرآن الكريم لا شك أن هذا يعطر أجواء البيت بذكر الله عز وجل، وأيضا يطرد الشياطين، إن الشياطين تهرب وتفر من البيت الذي يكون فيه ذكر الله تعالى والذي يقرأ فيه القرآن، ومثل هذا عمل طيب. لكن يعني ينبغي إذا كان الناس يتحدثون ألا يفعل ذلك، حتى لا يكون في ذلك نوع من الاستهانة بالقرآن الكريم. إذا كان الناس في مجلس أو في حديث أو سواليف أو نحو ذلك فلا يفعل هذا. أما لو كانت المرأة في المطبخ مثل ما ذكرت وتريد أن تضع المذياع على القرآن الكريم، وتارة تستمع وتارة تعمل وتارة تخرج من المطبخ وتارة تدخل، لا بأس بهذا، لأنه ليس في ذلك استهانة، وإنما هي تارة تستمع للآيات وتارة تنشغل بحوائجها ثم تعود للاستماع، فهذا لا بأس به، يعني ما سألت عنه لا بأس به. إنما الذي يقول أنه لا ينبغي هو أن يشغل المذياع على القرآن على أناس في المجلس وهم منشغلون بالسواليف وبالأحاديث ونحو ذلك، هذا هو الذي لا ينبغي احتراما للقرآن الكريم. أما في مثل وضعها في المطبخ لا بأس، فأقول الأخوات لا بأس بأن تجعلنا المذياع أو المسجل على القرآن الكريم، والمرأة تستمع لآيات الله تتلى وهي تعمل في المطبخ، فهذا عمل طيب ولا بأس به. وهكذا أيضا تشغيل المذياع أو حتى التلفاز على القرآن الكريم في البيت، هذا طيب، هذا مما يعطر أجواء البيت بذكر الله عز وجل، لكن هذا كله مشروط بألا يكون ذلك على وجه يستهان فيه بالقرآن الكريم. فإذا تحقق هذا الشرط ولم يكن في ذلك استهانة بالقرآن الكريم فلا بأس بذلك كله. نعم. طيب السؤال الآخر، تقول تلبس عباءة الرجل وهي ما يسمى بالبشت للتدفئة، يأتيهم من الجمعية الخيرية طبعا ملابس وغير ذلك وهي تلبسها في البيت، هل يجوز ذلك أو أنه من التشبه؟ إذا كانت تلبسه على صفة لبس الرجل لها فهذا لا يجوز، لأن هذا من التشبه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. لكن بإمكانها أن تستفيد من هذه العباءة بأن تلبسها مقلوبة، يعني على غير طريقة لبس الرجال لها، لأن غرضها هو حصول التدفئة، فذلك يتحقق بأن تلبسها يعني على غير الوجه الذي يلبسها الرجال عليه، يعني تقلب هذه العباءة وتلبسها، وبذلك يتحقق مقصودها وهو التدفئة، ولا تقع في المحظور وهو التشبه بالرجال. أحسن عليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. هل من سؤال آخر أم عبد الرحمن؟ لا والله، بس شيخ الله يجزاكم بالخير وادعوا لهم والله مرضان هذا المستشفى. نسأل الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين. آمين يا شيخ، الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم، شكرا آمين وإياكم. شكرا للأخت أم عبد الرحمن. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا، أحد الأخوة يقول أصلي في غرفة فيها صور ذوات أرواح معلقة، هل يجوز لي الصلاة في هذه الغرفة أم لا؟ تكره الصلاة في المكان الذي فيه صور ذوات أرواح، لكن الصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي صلاة صحيحة. ولكن كونه يصلي في هذا المكان الذي فيه صور هذا مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له أبو الجهم خميصة وكان فيها أعلام، فقال عليه الصلاة والسلام ردوا على أبي جهم خميصته وأتوني بأنبجانيته، فقد ألهتني عن صلاتي آنفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه صلى في خميصة لها أعلام رأى أنها قد أشغلته، فقال اذهبوا بها إلى أبي الجهم. وجبرا لخاطره قال أتوني بأنبجانيته، وهي كساء ليس فيه أعلام. كذلك أيضا الصور التي تكون على الجدران لا فيها إشغال المصلي، فضلا عن كونها إذا كانت صورا لذوات أرواح لا يجوز تعليقها أصلا، لا يجوز تعليق الصور ذوات الأرواح. والبيت الذي فيه صورة لذوات أرواح، فيه صور لذوات أرواح لا تدخل الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. نعم. طيب أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبركة في علمكم. أيضا من الرسائل التي وصلتنا هذا من أحد الإخوة من اليمن رمز لاسمه بعين جيم، يقول هل الجنة والنار في السماء أم في الأرض؟ أفيدونا مأجورين. معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والجنة في السماء، وأما الأرض فقيل إن وأما النار فقيل إنها في الأرض، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. لكن الجنة ظاهر الأدلة يدل على أنها في السماء، وأنها خلق عظيم جدا. الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فإذا كان هذا عرضها فما بالك بطولها، إذا كان عرضها عرض السماء والأرض ما بالك بطولها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الآية الأخرى في آية الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذا كان عرض الجنة كعرض السماء والأرض ما بالك بطولها، كعرض السماء والأرض يعني لو جمعت السماوات السبع ومدت طبقة بجوار طبقة وهكذا الأرض، فإن عرض الجنة كعرض السماء والأرض ما بالك بطولها، فسعتها وطولها لا يعلم به إلا الله عز وجل، هي خلق عظيم. ظاهر الأدلة أنها في السماء. وأما النار فكما ذكرت أنه قد قيل إنها في الأرض، الله تعالى أعلم. لكن الذي ينبغي هو أن المسلم يعتقد أن الجنة والنار أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان الآن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غراس الجنة يزيد بعمل المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا سؤال من الأخ محمد صالح من القصيم، ويكثر هذا السؤال لإخوتنا وأخواتنا الذين ابتلوا بالفشل الكلوي، أنهم يغسلون في بعض الأيام وهم صائمون، هل يفسد الصيام الغسيل أم لا؟ الغسيل الكلوي بنوعيه، سواء كان الغسيل الكلوي الدموي أو الغسيل الكلوي البريتوني، يفسد الصيام. وذلك لأن الغسيل الكلوي الدموي يستخرج فيه الدم من الصائم، وهذا الاستخراج هو بمعنى خروج الدم الحجامة، والحجامة تفطر الصائم في أرجح أقوال أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. ثم أيضا أنه أثناء عملية الغسيل الكلوي توضع محاليل وأملاح و يعني أمور أخرى، ولذلك نجد أن مستوى السكر عند من يقوم بغسيل الكلى أنه يرتفع بعد الغسيل، وأنه يجد خفة ونشاطا، وذلك بسبب تأثير هذه الأمور المضافة. ولذلك فالغسيل الكلوي الدموي يفسد الصيام، وعلى من يفعل ذلك أن يقضي بعد رمضان إن كان يمكنه ذلك ولا يلحقه حرج كبير. أما إذا كان يلحقه حرج كبير فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الغسيل الكلوي البريتوني فهو أيضا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لكن القول الأظهر أنه أيضا يفسد الصيام، أنه يفسد الصيام كذلك، لأن ما ذكرناه في الغسيل الدموي أيضا يكون في الغسيل البريتوني. فالغسيل إذن بنوعيه مفسد للصيام، ومن يغسل إن تيسر له أن يقضي بعد رمضان فعل، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.